إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل كلامنا عن المبتدأ من المرفوعات، فكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وقد يتقدم على المبتدأ جوازا، يعني الخبر، بعد أن قال ويجوز تعدد الخبر، قال: وقد يتقدم على المبتدأ جوازا نحو في الدار زيد، ووجوبا نحو أين زيد وإنما عندك زيد. قال: وقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها. وفي الدار رجل، وهذا شرحناه في الدرس الماضي. ثم قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا. هنا الكلام عن حذف المبتدأ والخبر جوازا أو وجوبا. فذكر أولا أنه يجوز لك أن تحذف المبتدأ والخبر جوازا، وهذا لا يكون إلا عند وجود قرينة. الحذف لا يكون إلا عند وجود قرينة تدل على ذلك المحذوف. قال: نحن سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. فالذي حذف ها هنا هو الخبر، شبه الجملة عليكم، والمبتدأ هو سلام وهو نكرة، لكن الذي سوغ ابتداء بالنكرة أنه دعاء. وعليكم كما قلنا شبه الجملة هو الخبر، فحذف ها هنا الخبر. ثم قال الله عز وجل: قوم منكرون. فقوم خبر لمبتدأ محذوف، أي أنتم قوم منكرون، ومنكرون نعت لقوم. فهنا الحذف كان جوابا وجوبا أم جوازا؟ جوازا، ليس هناك ما يوجب الحذف. قال: ويجب حذف الخبر بعد لولا نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذن هذا أول أمر في مسألة حذف الخبر وجوبا. متى يجب حذف الخبر؟ قال: بعد لولا، يعني لو وجدنا كلمة لولا التي تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، امتناع الشيء لوجود غيره، فتقول مثلا: لولا السبع لذهبت إلى صديقي، وتقصد مثلا كلبا في الطريق، والمراد لولا السبع موجود. فلولا حرف امتناع، امتناع الشيء لوجود غيره. فإذا وجدت لولا فإنك تحذف الخبر وجوبا، تحذف الخبر وجوبا، كقول الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. طيب، أين المبتدأ في هذه الجملة؟ أنتم. الضمير المنفصل هذا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. وأين الخبر؟ حذف وجوبا وتقديره موجودون، ولذا قال: أي لولا أنتم موجودون، لولا أنتم موجودون أو كائنون لكنا مؤمنين. قال: وبعد القسم الصريح. كذلك من مواضع حذف الخبر أن يكون ذلك بعد القسم الصريح، وعلامته ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما، لكون ذلك القسم لا يستعمل إلا في القسم. هذه علامة القسم الصريح، أن الناطق بمجرد نطقه بهذا اللفظ فهذا اللفظ لا يحتمل إلا القسم، لا يحتمل إلا القسم. ولذا عندنا قسم صريح وقسم غير صريح. متى يجب حذف الخبر وجوبا؟ إذا كان بعد قسم صريح. قال نحو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم، لعمرك، عمرك هي المبتدأ، أين الخبر؟ لعمرك قسمي، فالخبر محذوف ها هنا وجوبا، وتقديره قسمي، تقديره قسمي. واللام هذه تسمى بلام الابتداء، وعمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لعمرك، والكاف هذه ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. طيب هذا اللفظ صريح في القسم أم غير صريح في القسم؟ هو صريح في القسم، ولذا قال المفسرون هذا قسم من الله عز وجل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال هذا ليس بقسم، هذا ليس بقسم، وإنما هو كلام معروف في لسان العرب، كلام معروف في لسان العرب، ولذا ورد في لسان بعضهم بعد الإسلام، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الحلف والقسم لا يجوز بمخلوق، فورد في لسان بعضهم فقيل هذا ليس بقسم وإنما هو معروف في لسان العرب، كلام دارج تقوله العرب. طيب لو قلنا هو قسم نقول هو قسم صريح، فإذا كان القسم صريحا وجب حذف الخبر، فأين الخبر ها هنا؟ تقديره قسمي، ولذا قال الماتن لعمرك قسمي. إذن هذا هو الموضع الثاني. والموضع الثالث قال وبعد واو المعية، وبعد واو المعية، وهي الواو التي تعطف الاسم الآخر على المبتدأ، يعني يكون عندنا مبتدأ ويعطف على المبتدأ اسم آخر، فهذه الواو تسمى بواو المعية. فإذا وجدنا واو المعية فإننا نحذف الخبر كذلك وجوبا، لأن الخبر تقديره مقترنان. فإذا قلت كل صانع وما صنع، أو قلت كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، والخبر مقترنان، فكل هي المبتدأ وكل مضاف وصانع مضاف إليه. طيب هذا المبتدأ أين الخبر؟ ها مقترنان. طيب لماذا حذفنا الخبر ها هنا وجوبا؟ لأن واو المعية دلت عليه، لأن واو المعية دلت عليه، دلت على اقتران ما عطف على المبتدأ بالمبتدأ. واضح؟ إذن هذا هو الموضع الثالث. ولذا قال وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع أي مقرونا. قال وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، هذا هو الموضع الرابع، قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا للمبتدأ. قال نحو ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما. طيب ضربي هذا مصدر، مصدر مضاف وهو المبتدأ لأنه اسم صدرت به الجملة، واضح؟ وهو في نفس الوقت مصدر عامل، هو مصدر عامل، يعني يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول. طيب ما إعراب زيدا؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ها الفتحة الظاهرة على آخره. طيب وقائما حال منصوبة، حال منصوبة. طيب أين الخبر؟ الخبر حذف وجوبا وتقديره حاصل. ضربي زيدا حاصل حال كونه قائما، يعني لو قام زيد لضربته، واضح؟ فقائما هذه حال ولا تصلح أن تكون خبرا، لا تصلح أن تكون خبرا. قال أي إذا كان قائما، فتكون الجملة ضربي زيدا حاصل، هذا هو الخبر حال كونه قائما، أو إذا كان قائما كما قال المتن. إذن هذه هي المواضع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله لحذف الخبر وجوبا. الموضع الأول قلنا ما هو؟ بعد لولا. الموضع الثاني بعد القسم الصريح، بعد القسم الصريح، واضح؟ وقوله القسم الصريح هذا يخرج القسم غير الصريح، لأن في ألفاظ قد تستخدم في القسم وغير القسم، يعني عهد الله، عهد الله لأفعلن، هذا قسم، واضح؟ وقد تقول عهد الله يجب الوفاء به. إذن كلمة عهد الله هل هي من القسم الصريح؟ ليست من القسم الصريح، ولذا لا يجب حذف الخبر بعدها. ثم قال المصنف بعد ذلك، طبعا الموضع الثالث هو المعية، وبعد ذلك قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقلنا إن العوامل قسمان، عوامل معنوية وعوامل لفظية. طيب ما علامة أو ما العامل في رفع المبتدأ؟ معنوي. العامل في رفع المبتدأ معنوي. وما العامل في رفع الخبر؟ ما هو؟ وجود المبتدأ، أحسن. وما العامل في رفع الفاعل؟ لفظي، وجود الفعل، واضح؟ فبيقول باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، قال وتسمى النواسخ، تسمى النواسخ، وتسمى نواسخ الابتداء. والنسخ في لغة العرب يعني الإزالة ويعني النقل، يعني الإزالة والنقل. فهذه العوامل تزيل عوامل الرفع الموجودة لتحل محلها عوامل أخرى. فعندنا العامل، عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، العامل المعنوي، لكن إذا دخل على المبتدأ كان وأخواتها، صار عامل الرفع عاملا لفظيا. فإذا قلت كان محمد جالسا، فمحمد مرفوع. طيب هل سبب الرفع ها هنا هو قبل دخول كان؟ ليس قبل دخول كان، قبل دخول كان العامل معنويا، وأما الآن فصار العامل، ولذا سميت كان من النواسخ، لأنها نسخت علامة الرفع أو عامل الرفع بعد أن كان معنويا فصار لفظيا. قال وهي ثلاثة أنواع، وهي ثلاثة أنواع. قال الأول، طيب عندنا ها هنا مسألة برضو مهمة جدا، كيف نسخ العامل اللفظي العامل المعنوي؟ هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، قلنا لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ولذا قدموا الفاعل على المبتدأ لما ذكروا المرفوعات، بدأوا بالفاعل ثم سنوا بعد ذلك بالمبتدأ أو بنائب الفاعل ثم المبتدأ، لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. قال وهي ثلاثة أنواع، يعني هذا بالاستقراء، وبعضهم يزيد على ذلك لكن لا يخرج عن هذه الأنواع، يعني هذه الزيادات لا تخرج عن هذه الأنواع، وإنما هي فروع لهذه الأنواع الثلاثة التي سيذكرها المصنف رحمه الله. الأول، النوع الأول، ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر. طب قد يقول قائل، طب المبتدأ أصلا مرفوع، لكن المبتدأ كان مرفوعا بالابتداء، صار مرفوعا بعامل لفظي، إذن رفع المبتدأ ها هنا بغير الرفع الذي كان له، واضح؟ قال وينصب الخبر، ينصب الخبر، فالخبر كان مرفوعا كذلك فيصير منصوبا، يصير منصوبا. قال وهو، النوع الأول، كان وأخواتها، كان وأخواتها 13 فعلا سيأتي تفصيلهم، وتسمى هذه الأفعال بالأفعال الناقصة، لأنها لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها إلا إذا كانت تامة، ولذا تسمى بالأفعال الناقصة، لابد لها من مرفوع ومنصوب، لابد لها من مرفوع ومنصوب، ومرفوعها اسمها ومنصوبها خبرها. وكان الله عليما حكيما، كان الله عليما، متى تكتفي بمرفوعها؟ إذا كانت تامة كما ستأتي، يعني تكتفي بالمرفوع دون المنصوب، وتكون بمعنى حدث أو وجد، حدث أو وجد. تقول مثلا فتحت الباب فكان اللص، يعني وجد اللص، واضح؟ وكقول الله تعالى وإن كنتم ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكان وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكان ها هنا كذلك تامة وليست ناقصة، ولذلك ما بعدها يكون فاعلا لها، يكون فاعلا لها وليس اسما لها. وكذلك تجد في قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فأمسى وأصبح من أخواتي كان، لكن في هذه الآية اكتفت بمرفوعها، ولذا تكون تامة وليست ناقصة. إذن مرة أخرى، لماذا تسمى هذه الأفعال بالأفعال الناقصة؟ لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، فأنت لو قلت كان الله وسكت، هذا كلام غير مفيد، لابد من وجود المنصوب. قال وهي كان وأخواتها، قال والحروف المشبهة بليس، الحروف المشبهة بليس، يعني تشبه ليس في النفي والعمل، تشبه ليس في النفي والعمل. وأفعال المقاربة، أفعال المقاربة زي شرع وأخذ وكاد، هذه الأفعال كذلك من النواسخ، ولها شروط حتى تكون عاملة، وسميت بذلك لأنها تخبر عن قرب حصول أمر لفاعلها، يعني كاد الولد أن ينجح مثلا، فهنا تخبر عن قرب حصول النجاح للولد، ولذا سميت بأفعال الشروع والمقاربة. هذا هو النوع الأول. قال والثاني، يعني من النواسخ، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، يعني عكس الأول، وهي إن وأخواتها، هي إن وأخواتها، يعني مما يعمل عملها، ولا التي لنفي الجنس. قال والثالث، ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها، وهو ظن وأخواتها، وهي التي تسمى بأفعال الشك واليقين وأفعال القلوب، وسيأتي تفصيل كل ذلك. ثم قال فصل، فأما كان وأخواتها، يعني بعد أن أجمل فصل. إذن عندنا النواسخ على ثلاثة أنواع، ما هي مرة أخرى إجمالا؟ ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، كان وأخواتها، ما ينصب، وكذلك أفعال الشروع والمقاربة والحروف المشبهة بليس، عكس ذلك ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهي إن وأخواتها، وكذلك لن نفي للجنس. والأمر الثالث وهو ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا. طيب، قال فصل: فأما كان وأخواتها، أما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. إذن هذا هو عمل كان وأخواتها، وهي كما قلنا 13 فعلا، 13 فعلا. طيب ما عملها؟ قال ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، تشبيها بالفعل، لأننا عندنا كان في الأصل فعل، والفعل ماذا يصنع في الفاعل؟ يرفع. فإذا رفعت كان المبتدأ، واضح، كان بها أو فيها شبه من الفاعل، ولذا قال فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفعل ويسمى اسمها وتنصب الخبر. فالفعل المتعدي له فاعل ومفعول، له فاعل ومفعول، تقول أكل محمد الطعام، واضح. فقام خبر كان مكان المفعول فنصب كما ينصب المفعول، ولذا قال تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها، يسمى خبرها. ثم قال وهي على ثلاثة أقسام، وهي على ثلاثة أقسام، يعني هذه الأفعال على ثلاثة أقسام. أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط. ما العمل؟ تنصب، ترفع المبتدأ ويكون اسما لها، وتنصب الخبر ويكون خبرا لها. هناك من هذه الأفعال ما يعمل هذا العمل من غير شرط، وهي ثمانية أفعال من مجموع 13 فعلا. قال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، فهذه من أخوات، من أخوات كان. طيب، كان ما معاني هذه الأفعال؟ كان تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي مع استمرار ذلك، استمرار ذلك، يعني تقول كان محمد رحيما، واضح. وبعض أهل العلم قال، قال إنها تصف اسمها ماشي بصفة معينة دون في الماضي، دون الحديث عن حاضر أو مستقبل، يعني هي أخبرت عن شيء في الماضي لكن لم تخبر عن شيء في الحال أو في المستقبل. هل هذه صفة ما زالت موجودة أو غير، أو غير موجودة؟ لأن هذا أشكلوا به على بعض الآيات، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا. فإذا كانت كان للمضي، فهل هذا يعني أن الله عز وجل ما صار سميعا بصيرا الآن ولا في المستقبل؟ فمن أهل العلم من قال هي تدل على وصف في الماضي ولا تنفي الحال ولا المستقبل، لا تنفي الحال ولا المستقبل. إذا لابد من قرينة تدل على استمرار هذا الوصف الذي وصف به اسمها في الحال أو في الاستقبال، واضح. ومنهم من قال لا، بل هي تدل على وصف في الماضي وكذلك لا تنفي هذا الذي، هذا الوصف موجود الآن، هو إذن هو ما زال موجودا. قالوا لأن الله عز وجل قال عن نفسه وكان الله غفورا رحيما، وما زال الله عز وجل غفورا رحيما ولا يزال سبحانه وتعالى، وكان الله عزيزا حكيما، إلى غير ذلك من الآيات. ولذا نقول كان في حق الله، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان في حق الله تبارك وتعالى مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن، يعني لا يقال في حق الله عز وجل إنه كان موصوفا بالعلم فيما مضى فقط، وهذا على قولهم بأن كان تدل على ما مضى فقط، واضح. ومنهم من قال إنها تدل على ما مضى لكن وجدت القرينة التي تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات دائما وأبدا، أزلا وأبدا، سبحانه وتعالى، يعني كان الله عليما حكيما. عندنا من الآيات الكثير الذي يدل على علم الله تبارك وتعالى بما كان وهو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. لو ردوا يعني لن يردوا، ومع ذلك لو ردوا أخبر الله عز وجل أنهم سيعودون لما نهوا عنه من الشرك، من الشرك والكفر. فقالوا قد وجدت القرائن التي تدل على أن الله عز وجل ما زال موصوفا بهذه الصفات، ثم هذا من كمال الإله سبحانه وتعالى، وهذا يقال في كل صفة لله عز وجل. نعم، هو أولية الذات والصفات وآخرية الذات والصفات، لأن الله كان بصفاته ولا يزال ولم يزل سبحانه وتعالى بصفاته تبارك وتعالى. طيب، نعم، الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأحاد كذلك. قال وأمسى، قال وأمسى. أمسى تدل على ماذا؟ على ثبوت خبرها لاسمها مساء، يعني تقول أمسى محمد كريما، أمسى محمد كريما. أين الخبر؟ كريما، يعني متى ثبت كرم محمد؟ في المساء. واضح؟ طيب، قال وأصبح، وأصبح تدل على ثبوت خبرها لاسمها صباحا، أصبح محمد نشيطا. وظل تدل على ثبوت ذلك نهارا، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ظل محمد نشيطا. وبات تدل على ثبوت ذلك ليلا، على ثبوت ذلك ليلا. هذا هو الأصل في هذه، في هذه الأفعال وفي معانيها، وفي معانيها. قال وصار، وصار تدل على انتقال اسمها من صفة إلى صفة، انتقال اسمها من صفة إلى صفة. يعني أقول لك أما دريت ما حصل لمحمد؟ ماذا حصل لمحمد؟ قد صار غنيا، فانتقل من صفة الفقر إلى صفة قد صار طالب علم، قد صار فقيها. قال وليس، وهي التي تدل على نفي الخبر عن الاسم. واضح؟ كما قال الله عز وجل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مصروفا عنهم. ثم ذكر الأمثلة على ذلك. إذن هذه الأفعال الثمانية التي ذكرها تعمل بشرط أم بغير شرط؟ بغير شرط. وما عملها؟ ترفع المبتدأ ويكون اسما لها، وتنصب الخبر ويكون خبرا لها. طيب، نريد أن نعرب هذه الشواهد. قال وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. نعم، فعل ماضي ناقص ناسخ، ما عمله؟ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. طيب، وكان الله اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، غفورا خبر كان، أحسنت، منصوب. فأصبحتم بنعمته إخوانا، ها، أصبحتم، أصبح من أخوات كان، وأصبح هنا ناقص وليس تام. شيخ سعيد، فأصبحتم بنعمتي إخوانا، أصبح، نعم، أحسن، ضمير مبني في محل رفع اسم، اسم أصبح. طيب، ميم الجمع، بنعمتي جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالفعل أصبح. وأين الخبر؟ إخوانا خبر أصبح منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. طيب، ليسوا سواء، ها، شيخ محمد، فعل ماضي مبني على الفتح، نعم، الفاعل. نعم. سواء هي الخبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، قال ظل وجهه مسودا. ظل وجهه مسودا، شيخ محمد. لماذا هو ناقص؟ لماذا هو ناقص؟ لأنه لا يكتفي بمرفوعه عن منصوب. واضح؟ طيب، ها، أحسن. علامة رفع الضمة الظاهرة. نعم، مضاف إليه. طيب، مسودا. أحسن. إذن هذه الأفعال الثمانية تعمل من غير شرط. قال والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط. والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط. قال بشرط أن يتقدم نفي أو نهي أو دعاء. بشرط أن يتقدم على هذه الأفعال نفي أو نهي أو دعاء. قال وهو، وهي أربعة أفعال: زال وفتئ وبرح وانفك. إذن هذه الأفعال تعمل عمل كان، لكن بشرط أن يتقدمها ماذا؟ أن يتقدمها نفي أو ما يشبه النفي، أو ما يشبه النفي من نهي أو دعاء. فإن تقدمها عملت عمل كان. قال نحن ولا يزالون مختلفين. يعني أنت لو قلت زال الجدار، هل هذه من أخوات كان؟ هذا ليس من أخوات كان. واضح؟ أنه فعل لازم، أولا اكتفى بمرفوعه، لم يتقدم عليه نفي أو ما يشبه النفي، ولذا زال فعل ما. ها، والجدار فعل مرفوع علامة رفعه. لكن ما زال الجدار قائما، هنا زال تقدمها نفي، إذن زال صارت من أخوات كان. الجدار اسمها، قائما خبرها. طيب، هذه الشواهد تحقق فيها هذه الشروط. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الرحمة. ها، من يعرب هذا الشاهد؟ ولا يزالون مختلفين، لا نافية. ها، يزالون. شيخ عصام. يزالون فعل الناس من أخوات كان، لأنه تقدمه نفي. طيب ماشي. ها، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. علامة رفعه ثبوت النون. ما هذه الأفعال الناقصة قد تأتي ماضية أو مضارعة أو أمر. واضح؟ يعني الأمثلة التي أخذناها قبل ذلك كلها ماضية، عندنا الآن مثل بفعل مضارع، فانتبه، هذه الأفعال قد تكون ماضية أو مضارعة أو أمر. واضح؟ طيب، وبعضها طبعا لا يأتي إلا في المضي، زي ليس. ماشي؟ طيب، لا يزالون. يزالون مرة أخرى. شعصاب. يزالون فعل الناس من أخوات كان، مرفوع لأنه فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب، عامل أم غير عامل؟ عامل لتحقق الشرط. طيب، فين الاسم؟ أين اسمه يزال؟ اصبر يا شيخ عادل، مفيش درس عندكم. الواو. أحسن. الضمير. نعم، مش فاعل. ها هنا الواو ليست فاعلا. ها هنا اسم يزال. نعم، ضمير مبني في محل رفع اسم يزال. طيب، ولا يزالون مختلفين. وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أحسن. قالوا ها لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ها، لن نبرح عليه. نعم، منصوب. نعم، لن نبرح عليه يوم الجروح. نعم، خبر نبرح طبعا هنا اسم نبرح، نعم نحن. طيب وعاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر مذكر سالم. قال وقول الشاعر وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاح يعني يا صاحبي فيها ترخيم. شمر فعل أمر ولا تزل ذاكر الموت هذا هو موضع الشاهد يا شيخ محمد ها. ولا تزل ذاكر الموت تحقق الشرط وجود النفي النهي ها هنا لا تزل واضح. طيب أعرب تزل ها. لا هذه لا هذه لا الايه لن هي. طيب تزل تزل لن هي يا شيخ سعيد بتدخل على الفعل الامر يا شيخ سعيد ها. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على آخره. طيب ولا تزل فين الفاعل أنت محذوف تقديره تقديره أنت. طيب هذا ليس فاعلا إنما هو اسم اسم زال. طيب ذاكر الموت ها منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخر وذاكر مضاف والموت مضاف إليه فنسيانه ضلال ضلال مبين ذكرنا الله وإياكم بالموت. قال وقوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر ولا زال منهلا من النهل يعني الشراب ولا زال منهلا بجرعائك القطر وهذا عجز بيت أوله ألا يا سلمى يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر ها أين موضع الشاهد ولا زال منهلا ما يعرب منهلا شاب منهلا خبر زال وأين اسمها محذوف كذلك تقديره تقديره هو. نعم أحسن. تحقق الشرط أم لم يتحقق الشرط تحقق الشرط. طيب قال والثالث إذن عندنا ثمانية أفعال تعمل بغير شرط ما هي شيخ عادل مرة أخرى أحسن. طيب وصار وعندنا أربعة أفعال تعمل بشرط وهي أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء وهي زال وفتئ وبرح وانفك. طيب قال والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو داما يعني لابد أن تكون موجودة هكذا ما داما نحو قول الله تبارك وتعالى ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ها ما دمت حيا يعني مدة حياتي. إذن الفعل دام لا يعمل عمل كان الناقصة إلا إذا تقدم عليه ما المصدرية الظرفية التي تدل على ظرف الزمان. طيب قال وهو داما نحو ما دمت حيا. طيب ما إعراب ما دمت حيا هو قال ما مصدرية واضح وهي تنسبك مع الفعل معنى بعدها في تأويل مصدر يعني ما دمت يعني مدة حياتي ماشي مدة مدة حياتي. طيب حيا خبر دامة منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وأين اسم دامة ما دمت ضمير الفاعل هذا الضمير هذا الضمير ضمير المتكلم هذا ضمير مبني في محل رفع اسم دامة. تحقق الشرط أم لم يتحقق الشرط. طيب إذا قلت دامة عطاؤك دامها هنا نقصة أم تامة؟ إذن هي تامة. طيب عطاؤك ما أعرب عطاؤك؟ فاعل مرفوع علامة رفعه. طيب إذن شرط إعراب دامة كفعل ناقص أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. قال وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام تنسبك مع الفعل بعدها في تأويل مصدر. وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة، ولذا أنت في تأويلها تقول مدة ها مدة حياتي، مدة مدة حياتي. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال. إذن انتهينا من هذه الأفعال من جهة شروط عملها، من جهة شروط عمل. هناك أفعال تعمل بغير شرط، وهناك وهي ثمانية، وهناك أربعة أفعال تعمل بشرط أن يتقدم عليها النفي أو ما يشبه النفي، وهناك ها فعل لا يعمل إلا بشرط واحد ويتقدم ما المصدرية الظرفية عليه. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، يعني يجوز أن تقدم الخبر على الاسم، فتكون الجملة هكذا: كان الناقصة الخبر ثم الاسم. وهذا جائز، هذا جائز. قال نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من يعرب وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ كان فعل ماضي ناقص ناسخ. طيب حقا هذا هو الخبر الذي تقدم، خبر منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. علينا جار مجرور، واضح؟ طيب نصر المؤمنين هي الاسم، هي الاسم. هنا الشاهد، موضع الشاهد هنا أن الخبر تقدم على. طيب هذا واجب أم جائز؟ هذا جائز، لأن في خارج القرآن وكان نصر المؤمنين حقا علينا، واضح؟ ويصح ذلك. قال وقول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ها طيب فضل. يصح نقول حقا نصر المؤمنين أو نقول علينا نصر المؤمنين؟ أقصد يعني علينا هي الخبر، علينا هي الخبر، لا علينا جار مجرور في محل نصب صفة لحقا. نعم لا، وكان نصر المؤمنين حق علينا، فعلينا جار مجرور متعلق به، واضح؟ طيب قال سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، وهذا موضع الشاهد. ليس فعل ماضي ناقص ناسخ. طيب سواء الخبر المقدم، عالم هو الاسم، نعم، والواو عاطفة، وجهول معطوفة على هذا الاسم. قال ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس وداما، ويجوز أن تتقدم أخبارهن عليهن، يعني في كل الأفعال الناسخة ما يعمل بشرط وبغير شرط، واضح؟ قال إلا ليس وداما، إلا ليس وداما، كقولك عالما كان زيد، عالما كان زيد. فهنا توسطت كان بين الخبر والاسم، فعالما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكان الفعل الناسخ. طيب وزيد، وزيد اسمها. طيب نعم، يعني يجوز أن تقدم الأخبار على النواسخ. جميلا صار الجو، لطيفا أمسى محمد، يجوز أن تقدم الأخبار ولا لبس في ذلك، لا لبس في ذلك. قال: ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل، يعني كما أن الماضي يعمل فيما بعده من اسم من مبتدأ وخبر، فيرفع المبتدأ ويكون المبتدأ اسما له ويكون الخبر خبرا له، هذا في الفعل الماضي، فهذه القاعدة كذلك تنسحب على ماذا؟ على المضارع وعلى الأمر وعلى المصدر وعلى اسم الفاعل، فهذه كذلك عاملة عمل الماضي، عاملة عمل الماضي. نعم، يعني عندنا الآن أقول يا شيخ محمد، أقول كان محمد رحيما، ماشي، كان محمد رحيما، كان ها هنا فعل ماضي، محمد اسمها ورحيما خبرها. طيب الشيخ سعيد هيجي لك غدا يا شيخ محمد، يا شيخ محمد كن رحيما بالشيخ سعيد غدا، ها كن أمر يا شيخ سعيد، لا تقلق شيخ محمد سيكون معك رحيما غدا، يكون رحيما غدا. فسواء تصرف الفعل في المضارع أو في الأمر، كان مضارعا أو أمرا، فإنه كذلك يعمل عمل الماضي، واضح؟ فليس الأمر مقصورا على كون الفعل ماضيا فقط، على كون الفعل ماضيا فقط، حتى لو جاء مصدرا فإنه كذلك يكون عاملا، ماشي؟ يعني أقول مثلا لماذا ضربتني؟ يسأل الطالب لماذا ضربتني؟ أقول كونك مقصرا، كونك مصدر عامل، ومقصرا خبر هذا المصدر، واضح؟ قال نحو حتى يكونوا مؤمنين، موضع الشاهد هنا يكون فعل مضارع ومع ذلك هو عامل، فالواو اسم يكون ومؤمنين هو الخبر. طيب كونوا حجارة أو حديدا، كونوا فعل أمر والواو اسم كونوا، واضح؟ وحجارة خبرها، لا بتعمل عمل الماضي، تعمل عمل الماضي. قال وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، كما أنها تستعمل ناقصة لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، فكذلك تستعمل تامة يعني تستغني عن الخبر، ولذا الذي يكون بعدها يعرب فاعلا ولا يكون اسما، لا يكون اسما لها، عرفنا؟ لا يكون فاعلا لها. وتستعمل هذه الأفعال تامة، ما معنى تامة؟ يعني ما معنى ليست ناقصة؟ يعني لا تحتاج إلى الخبر. طيب هذا المبتدأ لا يكون مبتدأ إنما يكون فاعلا، يكون فاعلا. نعم شيخ سعيد، نعم تستغني بالمرفوع عن المنصوب، هذا إذا كانت ناقصة، وأما إذا كانت لا، إذا كانت ناقصة لا تستغني، وإذا كانت تامة تستغني بالمرفوع عن المنصوب ويكون المرفوع فاعلا لها. قال نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن حرف شرط جازم. طيب وإن كان فعل ماضي، واضح؟ طيب في محل جزم فعل الشرط، لأن الماضي لا يجزم إنما الذي يجزم المضارع، ولذا نقول في محل جزم. طيب وإن كان ذو عسرة، كان هنا تم أم ناقصة؟ بمعنى وجد، بمعنى وجد، ولذا ذو، ها ما إعراب ذو؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم، لأنه من الأسماء الستة، وذو مضاف وعسرة مضاف إليه وهي اسم جنس. طيب قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، موضع الشاهد ها تمسون وتصبحون، كذلك الفعل أمسى هنا تام وليس ناقصا، ولذا تمسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو هذه هي الفاعل. وحين تصبحون يقال فيها ما قيل في تمسون. كلام واضح ولا فيه إشكال؟ ها واضح. قال أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. قال إلا زال وفتئ وليس، فإنها ملازمة للنقص، لكن بالشرط وهو أن يتقدمها نفي أو ما يشبه النفي. فما معنى قوله فإنها ملازمة للنقص؟ لا تأتي أبدا بما إلا، يعني لا تأتي تامة مع وجود الشرط، لا تأتي تامة مع وجود الشرط. واضح؟ قال فإنها ملازمة للنقص، يعني لا تستغني عن خبرها، لا تستغني عن خبرها. قال وتختص كان بجواز زيادتها، تختص كان بجواز زيادتها. هيذكر أمورا تختص بها كان، ولذا يقولون عن كان هذه إنها أم الباب، إنها أم الباب. إحنا لما لا نقول صار وأخواتها، أمس وأخواتها، اشمعنا كان وأخواتها؟ فيقولون عن كان هذه إنها أم الباب. لماذا تسمى بأم الباب؟ لأنها تختص بأحكام لا يختص بها غيرها من الأفعال. واضح؟ إن أم الباب، ولذا نقول إن وأخواتها. واضح؟ فكان هذه تختص بأمور لا يختص به غيرها من الأفعال. أولا تختص كان بجواز زيادتها، جواز زيادتها يعني أن تكون زائدة من جهة اللفظ والمعنى، فلا تدل لا على مضي ولا يسند إليها فاعل، ولا يكون ما بعدها اسما لها وما بعد اسمها يكون خبرا لها. لا، هي كلمة وضعت للزيادة لأمر بلاغي، لأمر بلاغي، لكن هذا بشرط. قال بشرط أن تكون بلفظ الماضي، بشرط أن تكون بلفظ الماضي، هذا أولا. وأن تكون في حشو الكلام، وأن تكون في حشو الكلام. ما المراد بحشو الكلام؟ حشو الكلام يعني ها، يعني في وسط الكلام، ووجودها إنما هو وجود لفظ غير عامل، إنما هو وجود لفظ غير عامل. واضح؟ وفي حشو الكلام يعني تقع بين شيئين متلازمين، تقع بين شيئين كالمبتدا والخبر، فتجد هذه قد حشرت بين المبتدا والخبر. نعم، كقول الله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني لما أشارت مريم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام قالت اليهود كيف نكلم من كان في المهد صبيا. طيب أين الزيادة؟ وها هنا زيادة كان، لأن الجملة كيف نكلم من في المهد صبيا، من في المهد صبيا. واضح؟ فكان ها هنا زائدة، ومن الأدب ألا نقول إن في القرآن شيء زائد، ولذا نقول هذه جيء بها صلة أو فعل يفيد توكيد شيء ما، يريد توكيد شيء معين لأمر بلاغي، لكن من سوء الأدب أن نقول إن في القرآن زيادة، إن في القرآن زيادة. ويزداد سوء الأدب إذا قلنا إن هذه الزيادة إنما هي لغير فائدة ولغير معنى، ليس في القرآن شيء زائد، وليس في القرآن شيء ليس له فائدة. قال إذن بشرط أن تكون بلفظ الماضي المبالغة. نعم نعم، لكن هذا ليس دائما، أنا أقول لغرض بلاغي، فالغرض البلاغي في الغالب يكون التوكيد، يكون التوكيد. قال بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام. نحو ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، فهذا أسلوب تعجب، أسلوب تعجب. فلو أردنا أن نعرب ما وسيأتي إعراب هذا الأسلوب، ما تعجبية بمعنى شيء وهي مبتدأ. طيب ما أحسن زيدا، أحسن ها أحسن هذه فعل ماضي، فعل التعجب مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. طيب زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره، إذن كان غير عاملة، فكان هذه زائدة، كان هذه زائدة، تحقق فيها الشرط. نعم تحقق الشرط، لأنها جاءت بصفة المضي وجاءت في حشو الكلام، يعني جاءت بين شيئين متلازمين. إذا هذا هو أول ما تختص، أول ما تختص به. طيب نعم قال وتختص أيضا بجواز حذفها، وتختص أيضا بجواز حذفها. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال رحمه الله وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وتختص كان كذلك بجواز حذفها مع اسمها، يعني أن تحذف هي واسمها ويبقى خبرها. قلنا مع وجود القرينة، لابد من وجود القرينة التي تدل على ذلك. قال وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين، يعني هذا يقع كثيرا بعد لو وإن الشرطيتين، كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء يخطب ويخطب هذه المرأة ولم يكن معه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. طيب أين المحذوف؟ حذفت كان واسمها، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فلو أردنا أن نعرب خاتما خبر كان، طيب وكان محذوفة وما اسمها المحذوف كذلك الملتمس. قال وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كذلك الشاهد هنا إن خيرا فخير، كذلك حذفت كان واسمها، يعني إن كانت أعمالهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كانت أعمالهم شرا فجزاؤهم شر، فحذفت كذلك هنا كان واسمها. ثم قال وتختص بجواز حذف نون مضارعها المجزوم، مما تختص به كان كذلك أنه يجوز لك أن تحذف نون المضارع، يكون نون المضارع إذا كان المضارع مجزوما، هذا هو الشرط الأول أن يكون المضارع مجزوما، يعني ضع نصب عينيك هذه الآية ولم أكو بغية، ولم أكو بغية أصلها ولم أكون بغية، واضح؟ طيب لماذا حذفت النون ها هنا؟ أولا قال لابد أن يكون المضارع مجزوما، وأن يليها ساكن، أن يليها ساكن، واضح؟ ولا ضمير نصب إن لم يلها ساكن، قلت وأن يليها، نعم إن لم يلها ساكن. قال ولا ضمير نصب متصل بها نحو ولم أكو بغيا، ولم أكو بغية. إذن لابد من تحقق هذه الشروط، الشرط الأول وهو ها أن يكون هذا المضارع مجزوما، واضح؟ ولا يليها ها ساكن، بغية الباء ها مفتوحة وليست ساكنة. طيب ولا ضمير نصب متصل، يعني لا يتصل به ضمير نصب، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في ابن صياد قال إن يكن هو، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن هو، إن يكن هو، لماذا لم تحذف النون ها هنا؟ لوجود الضمير المتصل، لوجود الضمير الضمير المتصل. قال ولا ضمير نصب متصل بها نحو ولم أك بغيا، ولم أك بغيا، ولا تك في ضيق وإن تك حسنة. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الشواهد، لم أك بغيا، لم قل، طيب ها أكو السكون، علامة جزمه السكون، نعم. لا مش حذف النون، النون ليست حرف علة، واضح؟ علامة جزمه السكون، ماشي؟ طيب حذف النون، علامة جزمه السكون التي هي سكون النون المحذوفة تخفيفا. يعني هم لماذا حذفوا النون؟ من أجل التخفيف، من أجل التخفيف، واضح؟ طيب أكمل، فين اسم كان؟ طيب مستتر وجوبا تقديره أنا، بغيا خبرها. طيب ولا تك في ضيق، لا هذه نافية أم ناهية؟ ناهية، نعم. والفعل الذي بعدها فعل مضارع مجزوم بلن ناهية، وعلامة جزمه هكذلك سكون النون المحذوفة تخفيفا. طيب في ضيق، فين فين هنا الاسم؟ محذوف وجوبا تقديره أنت. طيب وفي ضيق، الجر والمجرور في محل نصب هي الخبر. طيب وإن تك حسنة كذلك يقال فيها ما قيل، ما قيل في غيرها. إذن هنا يجوز حذف النون تخفيفا ولا يجب، وإنما هو يجوز من باب، من باب التخفيف، نعم. معنى كلمة قلنا جوازا وليس وجوبا، لأنك لو نظرت في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، النون هنا ثابتة، إذن دل على أن الحذف إنما يكون جوازا وليس وجوبا، لأن الشروط تحققتها هنا ومع ذلك لم تحذف، لم تحذف النون. نعم شيخ، لا هذا مما اختص به كان، ولذا قلنا كان هذه تسمى، تسمى بأم الباب، بأم الباب. طيب ثم قال المصنف بعد ذلك فصل، وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم، لكن أريد من يلخص لي أول ناسخ وهي كان وأخواتها عشان الناس اللي هم تأخر. من يلخص ما ذكرنا إجمالا؟ طيب عنوان الفصل كان إيه؟ لا لا لا، عنوان العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، قلنا تسمى النواسخ، تسمى النواسخ، وهي على أقسام ثلاثة شيخ هشام من غير ما نبص في المتن. ها القسم الأول، لا النواسخ ثلاثة أقسام، القسم الأول شيخ ياسر يرفع المبتدأ وينصب الخبر كان وأخواتها، ها القسم الثاني عكس ذلك ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر كإن وأخواتها، وكذلك لن نافية الجنس. طيب ها القسم الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر اللي هي كظن وأخواتها. طيب ها ندخل على كان، كان وأخواتها كم، كم فعل كلها، كلها كم فعل؟ ثلاثة عشر فعلا. طيب ما يعمل منها بشر، بغير شرط؟ ثمانية. وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو نهي أو دعاء؟ أربعة. وما الفعل الذي لا يعمل إلا إذا تقدمت عليه ما المصدرية الزمنية دام. أحسن. طيب هل يجوز هل تجوز زيادة كان؟ نعم بشرطين. ما هو ما هما؟ أن تكون في حشو الكلام يعني بين كلمتين متلازمتين، وأن تكون بلفظ المضي، تكون بلفظ بلفظ المضي. طيب هل يجوز أن يتقدم خبر كان على اسمها؟ نعم. طيب شاهد من القرآن: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل يجوز أن يتقدم خبر كان على كان، أو الخبر على هذه الأفعال عموما؟ نعم يجوز أن يتقدم. طيب أذكر بعض الأمور التي اختص بها كان، أمور أخرى. لا، أنه يجوز حذفها مع اسمها، حذفها مع، شاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما، ولو خاتما من حديد. طيب ها أمر آخر مما اختص به كان: حذف نون كان، لكن هذا بشروط: أن يتقدمها جز، أن تكون بلفظ المضارع، ألا يليها ساكن، ألا يتصل بها ضمير نصب. واضح؟ يبقى إذن عندنا هذه الشروط، هذه الشروط الأربعة. طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.